وقينا لكل نفس بما كسبت والوقينا على كل جارحة بما اجترح لموتها والمطلع على طمانيه القلوب إذا هجست الذي لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت والواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا بعد أن عرف الله عز وجل الملائكة آدم وأحاطوا به خبرا أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة هم جميع سكان السماوات أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم، والذي يدل على أن الملائكة كانوا جميعا مأمورين بالسجود لآدم قوله تعالى في غير هذه الآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلم يقل فسجد الملائكة فقط، ولم يقل فسجد الملائكة كلهم فقط، إنما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقوله كلهم توكيد يرفع عدم إرادة الشمول، وقوله أجمعون يدل على أنهم سجدوا كلهم وفي وقت واحد. إذ لو قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم لعلمنا أن كل الملائكة سجدوا، لكن هل سجدوا في وقت واحد أو سجدوا متفرقين لا نعلم. فلما قال الله تعالى أجمعون علمنا أنهم سجدوا جميعا وفي وقت واحد كسجدة ملك واحد. والسجود كان لآدم تعظيما وتشريفا له، وقالت المعتزلة: بل السجود كان لله وكان آدم كالقبلة، وهذا كلام باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذهب المعتزلة إلى أن السجود كان لله تعالى وأن آدم كان كالقبلة، وهذا كلام فاسد، لأن المعتزلة يرون أن الملائكة أفضل من صالح البشر، ومن هنا أبعدوا الملائكة عن السجود لآدم، لأنهم لو قالوا إن السجود كان لآدم لأقروا على أنفسهم أن آدم أفضل من الملائكة. ومن هنا قالوا إن السجود كان لله عز وجل ولما آدم فكان قبلة لسجودهم. ومما يدل على بطلان هذا القول أن الله عز وجل لم يقل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم، إنما قال اسجدوا لآدم باللام، كما يقال سجد فلان لربه. ولو كان السجود لله وآدم كالقبلة كما يقولون لقال الله عز وجل اسجدوا إلى آدم، أي اجعلوا آدم قبلة لكم عند سجودكم، والسجود يكون لله عز وجل. قوله تعالى فسجدوا انقيادا لأمر الله عز وجل، لأن الملائكة يسارعون إلى أمر الله تعالى. قال الله عز وجل في صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبمجرد أن سمعوا الأمر من الله عز وجل لهم بالسجود سجدوا كلهم أجمعون كسجدة ملك واحد انقيادا لأمره تعالى، كما قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى إلا إبليس أبى، هذا يسميه العلماء استثناء منقطعا. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع أن الاستثناء المتصل لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما يقال قام الناس إلا رجلا، فالرجل من جنس الناس. أما الاستثناء المنقطع فهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما يقال قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس الناس. إلا إذا كان الموجودون كلهم حميرا فهذا أمر آخر، لكن قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم. هذا يسميه العلماء الاستثناء المنقطع. ومنه حضر المصلون إلا سياراتهم، فالسيارات ليست من جنس الناس وليست من جنس المصلين. وإبليس اسم أعجمي يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، وقال بعضهم مشتق من الإبلاس، وهو أن يسقط الرجل على سبيل الحزن واليأس. يقال أبلس الرجل إبلاسا إذا سكت حزينا كئيبا. وسمي إبليس بهذا الاسم لأنه يأس من روح الله وأبلس لما أخرجه الله تعالى من الجنة. واختلف المفسرون في مسألة دارت رحى الخلاف فيها بين المفسرين، وهي هل إبليس كان من الملائكة أو كان من الجن؟ فذهب جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم، وهو رأي الإمام ابن جرير الطبري والبغوي وغيرهم، وذهب إليه من الصحابة ابن عباس وابن مسعود، ذهبوا إلى أن إبليس كان من الملائكة. هذا رأي الجمهور، كان من الملائكة. ولذلك وجه إليه الأمر بالسجود لآدم، ولو كان إبليس من غير الملائكة لما شمله الأمر. قالوا والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فقوله تعالى إلا إبليس استثناء متصل لأنه من الملائكة. قالوا لما شمله الأمر بالسجود لآدم علمنا أنه منه، وإلا لو كان إبليس من غير الملائكة لما طولب بالسجود أصلا، فضلا أن يلام على ترك السجود. وأجابوا عن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، مع أن الآية واضحة، قالوا إن الجن نوع من الملائكة، كما قال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والجنة الملائكة، بدليل أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجعلوا بين الله عز وجل وبين الجنة وهم الملائكة نسبا بالولادة، ولم يجعلوا لله عز وجل الذكور، فارتكبوا جريمتين: أن جعلوا لله تعالى ولدا، وجعلوه أضعف النوعين. فقال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فرفضوا البنات لأنفسهم، وإذا بشر أحدهم بالبنت اسود وجهه ورضي لله عز وجل بأقل النوعين. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وذهب بعض العلماء إلى أن إبليس كان من الجن، ومنهم الزمخشري وغيره من المفسرين، قالوا لأن الآية واضحة: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. قال الزمخشري: وقد كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، فلما وجه الله تعالى الأمر إلى الملائكة بالسجود لآدم، كان عليه أن يسجد من باب أولى لأنه جني. فإذا كان الملائكة وهم الملائكة مأمورين بالسجود مع رفعة شأنهم وشدة عبادتهم وقربهم من ربهم، فمن باب أولى أن يتواضع الجني. فلما أبى واستكبر وكان من الكافرين، طرده الله عز وجل من الجنة. وبعد، فالراجح من أقوال العلماء قول من ذهب إلى أن إبليس كان من الجن، وذلك لأن الآية واضحة، وهي دليل قوي في محل النزاع يجب العمل به. أما قوله تعالى: كان وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فالجنة نوع من الملائكة غير الجن. الجنة من الملائكة خلقهم الله تعالى من النور لعبادته وتوحيده، أما الجن فقد خلقوا من النار. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إبليس لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، قاس إبليس بين الماء بين الطين والنار، وبناء على هذا القياس الفاسد رد أمر الله عز وجل. في بعض آيات القرآن كانت حجة إبليس أن قال لربه: خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قاس بين الماء والطين بين الطين والنار، ثم خرج بالنتيجة نتيجة القياس أن الفاضل لا يسجد للمفضول. ولا شك أن قياس إبليس قياس فاسد. قال العلماء: هو أول من قاس من خلق الله، وذلك لأنه قياس في مواجهة النص، وكل قياس في مواجهة النص فهو قياس فاسد وباطل ولا يلزم العمل به. الله عز وجل أمرك بأمر لا بد أن تسارع إليه، أما إبليس فقال: أنا خلقت من النار وآدم من الطين، والنار أفضل من الطين. هذا في رأيي، مع أنه لو كان منصفا لعلم أن الطين أفضل من النار، فالطين من طبيعته الرزانة والتواضع والخمول، والنار من طبيعتها الطيش والكبر والاستعلاء والإفساد. والطين يخرج لنا ألوانا من الفواكه والرياحين والبساتين الغناء والحدائق الفيحاء، ويخرج لنا كل ما يأكله الإنسان من ألوان الأطعمة المختلفة والفواكه المتنوعة. أما النار فهي تحرق وتدمر. لو قاس قياسا خاليا من العصبية لعلم أن الطين أفضل ولسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، لكنه الكبر الذي حمله على رفض السجود لآدم. وفي بعض الآيات قال الله تعالى: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي بعض الآيات: أنا خير منه. ويظن كثير من الناس أن الرجل لا ينبغي أن يقول أنا، وشاع بين جماهير الناس إذا قال رجل من الناس أنا يرد عليه صاحبه وهو يحاوره: لا تقل أنا، فأنا من الشيطان. أو يقول: وأعوذ بالله أن أقول أنا، مع أن كلمة أنا ليس فيها شيء يتصادم مع العقيدة أو مع الأدب أو مع مخاطبة الآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولو أردنا الآن أن نستعرض الأحاديث التي قال فيها النبي أنا لطال بنا المقام، لكنني أردت أن أنبه إلى أن الذين يقولون لا ينبغي لرجل أن يقول أنا، هذا ورع بال ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. قد يقول الرجل أنا وهو متواضع، وقد لا يقولها وهو متكبر. فإبليس رفض السجود لآدم لشبهة في رأسه. ما هي الشبهة؟ أن النار أفضل من الطين، وهي شبهة ضاحضة مردودة. ومن هنا قال العلماء: لا ينبغي لرجل أن يقيس في مقابل النص. إذا أمرك الله عز وجل بأمر لا ينبغي أن تؤول ولا أن تتفلسف ولا أن تقول ربما أراد الله عز وجل كذا وكذا، فليس هذا من صفات المؤمنين. إنما صفات المؤمنين أن يسارع المؤمن إلى تنفيذ أمر الله. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبعض الناس شغوفون بالبحث عن العلة للعبادات والطاعات، فيسأل: نصلي الظهر أربعا لما؟ ونصلي الفجر ركعتين لما؟ ولماذا كان السجود مرتين وكان الوقوف مرة واحدة؟ كل هذه أسئلة باردة لا تصدر من قلب امتلأ بحب الله ورسوله وسارع إلى تنفيذ الأمر. وإذا كانت النفس البشرية مجبولة على حب معرفة الأسباب والعلل، فإن ظهرت الأسباب والعلل من الطاعة فلا مانع أن نقبلها، لكن أن نترك العمل حتى تظهر لنا الأسباب والعلل فهذا لا ينبغي لمسلم أن يتصف به. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث معاذة العدوية، وهي من الصحابيات، أنها سألت عائشة فقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تبحث عن العلم. المرأة الحائض تقضي الصوم إن فاتها في أيام الحيض ولا تقضي الصلاة. فأجابت عائشة رضي الله عنها جوابا يدل على شدة فقهها وعلمها. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أين العلة؟ إن عائشة عللت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لم تقل مثلا لأن الصوم أخف من الصلاة، ولأن الصلاة كثيرة، ولأنه يشق على المرأة أن تقضي الصلاة، لا، إنما قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكأنها توحي إلى هذه المرأة من طرف خفي أن السؤال هذا ليس في موضعه، وإنما ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ الأمر وإن خفيت عليهم العلة. ففي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الإمام الكبير في العلم والعمل والزهد والورع، وكان رجلا ملهما ومحدثا ينزل القرآن موافقا لرأيه، قال عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. لم يسأل عمر النبي عن سبب بكائه فقط، إنما قال: يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. هذا أدب وفقه. إن وجدت بكاء بكيت، إن وجدت دموعا في عيني ذرفتها مشاركة لك ولصاحبك، وإلا تباكيت لبكائكما، يعني تصنعت البكاء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض في شأن أسرى بات. والشاهد أن عمر لم يسأل عن العلة إلا وقرنها بالمشاركة حتى وإن خفيت عليه العلة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسارعون إلى فعله دون أن يسألوا. كان صلوات الله عليه وسلامه يواصل الصيام، يعني يصوم، فإذا غربت الشمس لا يأكل، فإذا جاء وقت السحر لا يأكل ولا يشرب، ثم يصل اليوم الثاني الأول بالثاني والثاني بالثاني هكذا. فأراد الصحابة أن يواصلوا، هل سألوه عن العلة التي من أجلها كان يواصل؟ لا. فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، هو دي هي دي العلة، إنك تواصل. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلوات الله عليه وسلم. وليس معنى قوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أن جبريل ينزل عليه بمائدة من السماء عليها ألوان من الأطعمة والأشربة، لا، بل يفيض الله عز وجل على قلبه من الروحانيات ما يغنيه عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالإنسان قد يشعر بسعادة قلبية في قلبه يستغني بتلك السعادة عن الطعام والشراب. وسوى الصائمين الذين يكثرون من نوافل الصيام، ولا سيما في أيام الشتاء فهو الغنيمة الباردة. سألوه: أتشعر بوقف الجوع والعطش؟ يقول: لا، من شدة حبه لله أخذ جرعة قوية في قلبه تغنيه عن الطعام والشراب. فلما أبوا الصحابة إلا أن يواصلوا واصل بهم، فأصبح عيد الفطر فقال: لو لم يصبح العيد لواصلت بكم تمكينا لهم حتى يرى يصدون أو لا. والشاهد أن المؤمن يسارع إلى تنفيذ أمر الله، فإن ظهرت علته فبها ونعمة، وإلا فإنها المسارعة والاتباع والاتمار بالأمر. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاثة أفعال عطف الله تعالى بعضها على بعض: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الترتيب ليس موضوعا هكذا، وإنما هو في غاية الفصاحة والبيان. أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالامتناع عن تنفيذ الأمر يجر العبد إلى الكبر، والكبر يجر العبد إلى الكفر، وهذا ترتيب في غاية المتان. كما قال الله تعالى في أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. الفاكهة أولا، يستفيد الجسم بالسكريات من الفاكهة، ثم يأتي بعد ذلك لحم الطير، فإذا أكل الفاكهة ولحم الطير أخذه الشبق إلى المرأة فقال: وحور عين. يبقى إكرام الطيف بالفاكهة ولحم الطيف، أما الحور العين فيتوجه إلى بيته مباشرة ولا إكرام له عندنا، فهو ترتيب في غاية المتانة كما في هؤلاء الكلمات: أبى وجره الإباء إلى الكبر والاستكبار، وجره الكبر إلى الكفر. لكن ما معنى أبى؟ قال العلماء: امتنع أشد الامتناع. فكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء. وهذا أيضا من الألفاظ الدائرة في القرآن الكريم. لم يقل إلا إبليس امتنع، لأن الذي يمتنع قد يقتنع أن يعود، لكن أبى يعني رفض أشد الرفض، وهذه هي النتيجة النهائية، الإباء. لأن إبليس لم يأبى إلا بعد أن قاس واقتنع اقتناعا كبيرا بأن النار أفضل من الطين، فالمخلوق من النار فاضل والمخلوق من الطين مفضول، ولا يجوز أن يسجد الفاضل للمفضول، يبقى قضية انتهت. ومن هنا قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى، فهو فعل يدل على شدة الامتناع، ويدل أيضا على أن إبليس قبل أن يمتنع درس المسألة دراسة عميقة، وأوصلته دراسته إلى النتائج الأخيرة أنه لا ينبغي لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا أن يسجد لآدم. واستكبر، وهنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لم يقل وتكبر، لما قال واستكبر، زيادة السين والتاء. وإذا كانت السين والتاء تدلان على الطلب، كما يقال استغفر ربه أي طلب منه الغفران، فإن السين والتاء هنا تدلان على الفعل المجرد، على الكبر وتكبر. لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني واستكبر استكبارا فاحشا خارجا عن كبر الناس. وهذه قاعدة من القواعد المقررة في القرآن الكريم، أن زيادة المبنى يعني زيادة الألفاظ في الكلمة تدل على زيادة معناها غالبا. لما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على المشركين والكفرة قال: واصبر على ما يقولون. ولما أمره أن يصبر على المرأة قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، لم يقل واصبر، لأن المرأة تحتاج إلى مزيد من الصبر. وكثير من النساء إذا أمرتها بأمر فعلت عكسه. لذلك إذا أراد الرجل منكم أن يأمر امرأته بشيء فليأمرها بضد، ستفعل الشيء المأمور به. لذلك قال واصطبر، مش مجرد صبر، يعني أمره أن يستنفذ كل مكنونات الصبر عنده في دعاء المرأة. كذلك هذه الآية. والكبر من أعظم الكبائر ومن أكبر الجرائم التي يتصف بها العبد غالبا، إذ لا يجوز لرجل خلق من الطين، غالبا جراح النساء بل هل جعوا بالكبر، لا يجوز لرجل خلق من الطين ومرده إلى التراب أن يتكبر على خلق الله. فالكبر رداء الله، من نازعه فيه أفاقه الله أليم العذاب. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني يحشر الرجل المتكبر كأنه ذرة يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. وقوله وكان من الكافرين، كان هنا بمعنى صار، وقال بعض المفسرين أي كان في علم الله من الكافرين، لأن الله عز وجل يعلم أزلا أنه سيرفض السجود لهذا. ويجوز أن تكون كان هنا بمعنى صار، أي وصار من الكافرين. وهذه الآية تدل على أن إبليس كان كافرا. ولقد حدثني رجل ثقة ثبت عن رجل من أصحاب الفضائيات أنه قال إن إبليس لم يكن كافرا، لأنه اعترف بلسانه وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف أن له ربا، فكيف تكفرونه؟ خلي بالك تكفرونه، خلي بالك من دين ضحت اعتقد خطا بالقلم الكوبي، فكيف تكفرون؟ قال انه اعترف وقال ربي، فكيف يكفر بعد ان اعترف بالله؟ ونسي او تناسى او جهل او تجاهل ان الله عز وجل قال وكان من الكافرين، وكان باسلوب يدل على التاكيد، اذ لم يقل إلا إبليس أبى واستكبر وكفر، لا، تأبى بالفعل الماضي واستكبر بالفعل الماضي، وكان من الكافرين جملة فعلية كاملة تدل على ثبات الكفر وتأكيده له، أي كان أزلا في علم الله. ومن أقبح أنواع الكفر على الإطلاق كفر الكبر، والعياذ بالله، ككفر فرعون اللعين. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهناك كفر إباء وامتناع وكبر ككفر إبليس. فإن إبليس كفر امتناع واستكبار عن أمر الله، وهذا نوع من أنواع الكبر وما أقبحها. لذلك قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فدلت الآية كما قال العلماء على أن الكبر كبيرة من أعظم الكبائر، إلا أن كثيرا من الناس يخلطون بين الكبر وبين غيره من الأشياء التي ليست بكبر. فقد ثبت في صحيح مسلم هذا الخلط، وقد سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الناس، من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم سلم، من منا ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لو على امرأته؟ هذا أمر صعب وخطير. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني كأن هذا الرجل جاءته هذه الشبهة. كثير من الناس يريد أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني لا مانع أن يلبس مثلا قطعة إمبريال مثلا ونعل مثلا سوري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يبقى بينفي الشبهة من رأس هذا الرجل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق وإنكاره، وغمط الناس أي احتقار الناس بأي نوع من أنواع الاحتقار. فإن الله عز وجل قال: ويل لكل همزة لمزة. من هو الهمزة؟ الذي يهمز الناس بقوله، واللمزة الذي يلمز الناس بفعله، كأن يشير مثلا بطرف عينه استهزاء برجل أو انتقاصا من قدر، أو أن ينعزل عن الناس لأنه يرى أن الناس ليسوا أهلا لمقابلته أو تبجيله أو مصافحته أو مجرد الجلوس معه. وهذا يظهر على المتكبرين والعياذ بالله. فإذا قابله رجل رفض الثياب والهيئة حتى ولو كان من عائلته، يأخذ من طريق أخرى حتى لا يقابله على الطريق ويعلم الناس بأن هذا قريبه. وكثير من القيادات يخرجون من بلاد ونجوع وعزم، فإذا ذهب إليه ابن عم في مقر القيادة لا يمكنه من الوقوف على الباب فضلا أن يضرب الجرس، فضلا أن يصعد إليه، عنه أن يصعد إليه. كل هذا والعياذ بالله كبر يودي بالعبد إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك هو من صفات إبليس أول من ارتكب هذا الفعل وهذه الجريمة على الإطلاق هو إبليس. ولذلك كل معصية من المعاصي فإن أبا عذرها وأبا نجدتها إبليس اللعين، هو الذي ابتدأها وافتتحها. فمن وقع في كبيرة من الكبائر كان قائده إبليس اللعين فيها، ولذلك حكم الله عز وجل عليه بالكفر. وأصل كلمة الكفر في اللغة مأخوذ من مادة كفر التي تدل على التغطية والستر، ومنه أطلق العرب على الليل أنه كافر لأنه يغطي الأشخاص بظلامه، والبحر أنه كافر لأنه يغطي ما تحته من حيوانات البحر. ومنه أطلق القرآن الكريم على الزارع كافر، قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الزراع، وذلك لأن الزرع لا يعجب الكفار الكافرين بالله، وإنما يعجب الزراع فهم أهل الصنعة، ولا يعجب بصنعته إلا الصانع المالك، فلا علاقة بين الزرع والكفار، وذلك لأن الزرع يعجب الكفار والمؤمنين. فمن فسر الآية بأن المقصود يعجب الكفار أي الذين كفروا بالله فكلامه غير صحيح، لا تسانده اللغة ولا تسانده، إنما الكفار الزراع الذين كفروا الحب في الأرض أي غطوه، أي غطوه. لذلك تجد أن الفلاح أو الزارع يقف على باب أرضه وقد اشتد الزرع ويتنعل في الزرع يمينا وشمالا ويغص رأسه بأن زرعه قد أفلح ونجح، يقول الحمد لله، بس احنا تعبنا، ولا يرد الفضل إلى الله أبدا. لكن هذه الكلمة إذا أطلقت على الزارع في القرآن لا ينبغي أن تطلقها عليه عرفا، فلا يجوز لرجل أن يمر على فلاح يزرع في أرضه ويقول له سلام عليك أيها الكافر، تكفى المحترم، وإلا لسحب السلاح الأبيض ولانهارت فيها دماء، سفكت دماء وانتهبت أموال. فقد تكون الكلمة صحيحة من حيث اللغة ومن حيث العرف طرفة. وكم من الكلمات التي لو قيلت لو وقع الناس في خصام ونزاع وأصلها في لغة العرب لا شيء فيه. فكلمة خوال بمعنى الصاحب، خوالهم خوالكم، ويستوي فيها المذكر والمؤنث، فتطلق على الرجل والرجلين والجماعة والنساء والمرأة، إخوانكم خوالكم. لكن تخيل لو أطلقها رجل على رجل في هذه الأزمنة لقطع عليه الطريق الدولي. لو أن ضيفا جاءك إلى بيتك وأدخلته مثلا أنت ليه وقلت له لقد شرفتنا ونورت البيت وانت طول عمرك رجل كذا، لأدى إلى أن يقع نزاع وخصام بينهما. فإذا قال له انتظر فإن في لسان العرب لن ينتظر حتى يسمع لسان العرب ولا لسان العجم، سينظر عليه ضربا، ثم بعد ذلك يقول ماذا قالت العرب، بعد أن يأخذ حقه جافا كما يقول. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يحافظ على كلماته وأن يزنها قبل أن يتكلم بها، فرب كلمة أودت بعروقه وبرأسه وبحياته وهو لا يشعر، وكان ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلن يبقى إلا صورة اللحم والدم. لما أبى إبليس أن يسجد لآدم طرده الله تعالى من الجنة، لكن الله عز وجل هنا في سورة البقرة لم يتحدث عن طرد إبليس من الجنة، إنما ذكر ذلك في آيات أخرى كسورة الأعراف. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، مذءوما أي مذموما لتخلفك عن أمر الله، مدحورا مبعدا مطرودا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني منكم ومن ذرياتكم. وطرده الله عز وجل من الجنة. ومن هنا رأى إبليس أنه وقع في حرمان كبير بسبب آدم، فأراد إبليس أن يحرم آدم من الجنة ليتساويا في الحرمان. أنا خرجت من الجنة وطردت منها بسببك، لن أتركك أبدا تتنعم بما فيها، إنما لابد أن تخرج حتى نكون متساويين في الحرمان منها. تلك هي نقطة الخلاف ومبدأ العداء. وتالله لو علم كل رجل منا أصل العداء الذي بين آدم وإبليس لما أطاع إبليس أبدا، لأن الذي أمر إبليس بالسجود إنما هو الله. ما دخل آدم إذن؟ هل آدم قال لإبليس اسجد لي؟ لا، إنما الأمر من الله. ومع ذلك حسده إبليس وحقد عليه، كيف يصل إلى هذه المنزلة العالية وكيف يسجد له المليارات من ملائكة السماء كلهم أجمعون، وكيف يطرد من الجنة بسببه؟ إذا لا بد أن يشاركني الطرد والحرمان. ومن هنا ناصبه العداء. لما طرد الله عز وجل إبليس من الجنة وخلى الجو لآدم من المنغصات، أسكن الله تعالى آدم الجنة، فقال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وفي الآية مباحث، المبحث الأول في قوله وقلنا، وقوله وقلنا معطوف على قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا وقلنا، فهي حرف عطف، عطف الفعلين بعضهما على بعض. ثانيا، قوله وقلنا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، لأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأخبر في القرآن الكريم عن توحده. قال الله تعالى إنما الله إله واحد، إنما إلهكم الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم قال هنا وإذ قلنا، أو قال وقلنا، فهذا يدل على الجمع. ليش؟ ونجيب على هذه الأسئلة ثم نقوم إلى الصلاة إن شاء الله. يقول هذا الأخ السائل: هل من مات وقلبه مصاب بمرض الكبر أو الرياء يكون مخلدا في النار؟ أرجو ذكر الدليل. قد يكون هذا الرجل في حياته مصابا بالكبر أو الرياء وتاب قبل أن يموت توبة نصوحا تقبلها الله عز وجل منه، فلا نحكم على أحد من أهل المعاصي بأنه مخلد في النار، لعل الله عز وجل تاب عليه. ثم إنه لو مات وهو ملتبس بهذه الكبائر ولم يتب منها، وأراد الله عز وجل أن يعذبه، فإنه يخرج من النار يوما ما. فخروج أهل الكبائر من النار متواتر بالسنة الصحيحة بأكثر من حديث، منها ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون على نهر الحياة أو الحياة شق الله، فيموتون كما تموت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، واحدة الشعير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، واحدة البر أي القلب. فالمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه وأن يخلص نفسه من كل المعاصي كبيرها وصغيرها حتى يموت وقلبه صاف وطاهر من الذنوب والمعاصي. هل إن لم يأكل آدم من الشجرة لبقي في الجنة وبقينا نحن؟ هذا مردته إلى الله والله أعلم بذلك، ولا ينبغي أن نتكلف شيئا ما حدثنا الله تعالى عنه. قلتم إن إبليس كان من الجن، وهذا هو الرأي الأرجح بدليل قوله إلا إبليس كان من الجن. أليس من الممكن أن يكون المعنى إلا إبليس كان مع الجن فلم يكن من الجن بل كان معه إذ لم يسجد أو يسجد، لأنه لم يوجه إليه الأمر في السجود. أولا، قال الله تعالى إلا إبليس كان من، لا ينبغي أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. فإذا قلنا إن إبليس كان مع، يبقى جعلنا من هنا بمعنى مع. نذهب إلى اللغة أولا، هل وقعت من في اللغة بمعنى مع؟ لا، يبقى هذا مردود. إنما وقعت مثلا في بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على، أأمنتم من في السماء؟ إما أن يكون المراد مطلق العلوم وإما أن يكون فيه بمعنى على. ولذلك من اعتقد أن الله عز وجل في السماء وأن السماء تحيط به فهذا ضلال مبين. إنما فيه بمعنى على، أو المقصود في السماء العلو المطلق، علو لا يحيط به أحد سوى رب العالمين. وإذا كان الله تعالى قد قال والسماوات مطويات بيمينه فكيف تحيط السماوات به؟ يبقى إذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المجازي لا بد أن يكون بدليل، ولا دليل هنا. يقول الراجح من قولي العلماء أن الجنة التي دخلها آدم لم تكن جنة الخلد. ما الراجح يعني؟ وقول من قال بأنها كانت جنة الخلد، استعجلت من أمرك، وإن أحيانا الله تعالى في المحاضرة المقبلة ستسمع هذا الخلاف بكل أطرافك والترجيح إن شاء الله تعالى. لكن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم هي جنة الخلد التي وعدها الله تعالى عباده المؤمنين. ومن قال إنها كانت في الأرض فقوله فاسد غير صحيح، وسنبين إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. مات رجل وترك أما وأبا وزوجة وولدا وإخوة أشقاء نصيب الوالد. أما وأبا وزوجا وولدا، بالنسبة للأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوالد، والأب له السدس أيضا لوجود الفرع الوالد، والزوجة لها الثمن لوجود الولد. أما الولد فله الباقي تعصيما، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالولد بالإجماع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله.